إلا في مواضع القضاء والقدر. ليه؟ لأنه إن كان القضاء خيرا شكر، وإن كان القضاء شرا صبر، وكلاهما خير. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال أحد السلف: الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا بالله باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. انتم معايا؟ الرضا بالرضا باب الله الأعظم، الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. العابد يرضى، وجنة الدنيا هي الرضا. شوف يا أخي، والله الذي لا إله غيره، لو أعطاك الله مال قارون ولم تشعر بالرضا ما كان لهذا المال قيمة. وقد وقع ذلك بالفعل من قارون. ولو أعطاك الله عز وجل شيئا يسيرا ونذرا يسيرا ورزقك مع هذا النذر اليسير الرضا فأنت من أغنى الخلق في أرض الله. الرضا، اللهم ارزقنا الرضا. تدبروا هذا الكلام وهو يحتاج إلى تركيز شديد. خلي بالك، قال الحافظ ابن رجب، ركز، قال: وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي. يعني يعيش مع اسم ايه؟ الحكيم. أهل الرضا، أهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي. يعني إن وقعت بأهل الرضا البلاء يعايشون اسم الحكيم، هم يعيشون مع حكمة المبتلي سبحانه، ويعلمون يقينا أن الله ما ابتلاهم إلا لحكمة يعلمها وإن جهلوها هم. واضح؟ فأهل الرضا، خلي بالك أول، وعيش معاه كده، ربنا كده يرزقنا العلم. وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه جل جلاله. التانية: وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء، يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم هذا القضاء، فينسيهم هذا الثواب ألم المقضي به. انتم معايا ولا؟ طيب ركزوا. يبقى الأولى: تارة يلاحظ أهل البلاء، أهل الرضا، حكمة المبتلي سبحانه وتعالى وخيرته لعبده في البلاء، وأنه غير متهم في قضائه. يبقى هم يعيشون مع اسم الحكيم، أي بلاء يقول لك الحكمة، أنا مش عارف لكن الله يعلمها فيرضى. طب النقطة الثانية أو المرحلة الثانية، قال: وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاء. طب القضاء اللي بتلاقي نزل فيه ده، تلاقي الرجل الراضع عمال يفكر في الثواب، مات له ابن فيصبر وراضي ومنشغل قوي بأجل من صبر على هذا البلاء، بأجل من مات له ولد. فتارة يلاحظ أهل الرضا ثواب الرضا بالقضاء فينسيهم ثواب الرضا بالقضاء ألم المقضي به. وضحت؟ فينسيهم ثواب الرضا بالقضاء ألم المقضي به. وخلي بالك من التلبية لنا أعلى بقى. ها أعلى. خلي بالكم، عاوزكم تركزوا لأن المحاضرات اللي جاية كلها تبقى بالشكل ده. نتكلم عن الإحسان، ونعيش مع ابن القيم ومع كلامه القيم، وهنعيش مع أهل العلم ممن من الله عليه في هذا الباب بكلمات والله يا إخوة تحتاج من واحد مثلي كبلته شهوات الدنيا من المعاصي والذنوب إلى وقت كبير ليفهمها. فأسأل الله أن يفهمنا وإياكم. خلي بالك من التالتة دي لأهل الرضا. قال الحافظ ابن رجب، والحافظ ابن رجب من أنجب تلامذة ابن القيم، يعني تلميذ من تلامذة ابن القيم وابن كثير أيضا، قال: